الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا رب، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، نسألك يا رب أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من النار أجمعين. يا منجي المؤمنين، وأن تدخلنا جنات النعيم. اللهم إليك قصدنا بحاجتنا، وبك أنزلنا فقرنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعملنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فلا تخيب يا مولانا رجاءنا. يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من يقول للشيء كن فيكون. قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن تضرع إليك فرحمته، وممن سألك فأعطيته، وممن توكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد، جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من ذا الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته؟ لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا رحمة واسعة من عندك، يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، يا أكرم الأكرمين، يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.